السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك، الكلام يدل على صاحبه. واليوم أيها الأحباب، الكلام يدل على الطاعة والخضوع والذل والاستسلام، أو يدل على الجدل وكثرة الكلام من غير فائدة. واليوم الكلام يدل على المجادلات من الأخوات، فإن سمعت كلام بعض الأخوات ترى جدلا، خاصة في الأمور التي فرضها الله جل وعلا. وأكثر شيء تجادل فيه الفتاة أو المرأة هو الحجاب، هو النقاب، فرض من الله جل وعلا فرضه، فتجد أن الفتاة تجادل. وإذا رأيت كلمة اقنعني في أمر الفرض تعلم أنه جدل واتباع هوى. كلامنا اليوم يدل على أن هناك من النساء من تجادل خاصة في فرض الله. ترى كثيرا من النساء والفتيات إذا سألناهن الحجاب وقلنا لماذا لا ترتدين يا أختاه هذا الحجاب، تقول اقنعني. كيف أقنعك بأمر من أمور الله؟ هل المسألة بالعقل أم بالنقل؟ ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش، ما ينفعش نضع كلام الله سبحانه وتعالى على مائدة النقاش والمفاوضات، نقتنع أو لا نقتنع. كيف ذلك يا شيخ؟ معلش أنا أعلم باللي بينفعني. أقول لا يا أختاه، هذا جدل والله، لأن الذي خلقك هو أعلم بما يضرك وما ينفعك. قال ربنا تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا إخوان، الذي خلق هو الذي يعلم ما الذي ينفع وما الذي يضر. فلا تأتي الأخت وتجادل وتقول أنا أعلم باللي بينفعني. كيف؟ كيف يكون الإنسان أعلم بمن خلق أو أعلم ممن خلقه؟ سبحان الله، المسألة هنا تحتاج منا إلى التخلص من هذا الجدل. والكلام يخرج من الفتاة يدل على جدلها. اقنعني في مسألة الفرض لا يجوز. تقول مثلا أنا أعلم باللي يضرني وينفعني عن الله، هذا أمر خطير، ده مصيبة، لأن ده قدح أو يعتبر تجرؤ على الله سبحانه وتعالى. فإن قصدناه قد كفرنا والعياذ بالله، وإن لم نقصده فنحن على خطر عظيم. ومن النساء والفتيات من تقول أنا لسه صغيرة، عندك كم سنة يا حجة؟ والله أنا لسه يا شيخ 65 سنة بس. متى ترتدين الحجاب؟ إن الفتاة إذا بلغت عليها أن ترتدي الحجاب وتستر نفسها، سبحان الله، لأن هذا فرض من الله سبحانه وتعالى. وبعدين إيه حكاية إن لسه صغيرين دي؟ ولله در من قال: تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى لهم طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. اصحى يا نايم ووحد الله، الجدل لا يجوز. فلا وربك لا يؤمنون، ما احنا احسن من غيرنا يا شيخ، ده احنا بنبقى متبرجات لكن قلوبنا فيها ايمان اعلى من ايمان فلان وفلان. نقول كيف كيف كيف هذا وربنا سبحانه وتعالى ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، مش ممكن يؤمنوا الإيمان الكامل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سمعا وطاعة يا رب، هذا هو الأمر الذي نقول فيه استسلام وإذعان لأوامر الله، هذا هو الإسلام أصلا. الإسلام أن يخضع الإنسان ويستسلم لأوامر الملك سبحانه وتعالى من غير جدل عقيم، لأن الله يريد لنا الخير. فكيف يحدث هذا من أخت مسلمة ومن أمهاتنا في الإسلام؟ لا يجوز هذا الأمر أبدا. أختاه، نصيحتي إليك والله، ونصيحتي لكل إنسانة عاقلة تعرف حق ربها وتريد أن تسير على هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كل شيء نقول فيه اقنعني. فهل تقتنعين أصلا بالصلاة؟ إن كانت المسألة بالعقل سيأتي الشيطان ويقول لك اقنعني بالصلاة، اقنعني بالزكاة، اقنعني بالصيام، هذا أمر خطير. أقول ولله الأمر من قبل ومن بعد. رسالتي إليك أختاه، يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، هذا الحجاب يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتلثمي، حسناء يا ذات الدلال فإنني أخشى عليك من الخبيث المجرم، لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم، لا ترسل الشعر الحرير مرجلا والناس حولك كالذئاب الحوم، أنا لا أريد بأن تكوني جهولة والحق يا أختاه أن تتعلمي، فتعلمي وتثقفي وتنوري، فتعلمي وتثقفي وتنوري، والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي. أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، دعي هؤلاء الخبثاء الذين يريدونك أن تكوني لحما رخيصا، فلا تجادلي في كلام الله ولا تجادلي في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا نحن لا نريدك أن تكوني جهولة، ليس معنى أن نخرج إلى الجامعة أن نجادل في أمر الله، ليس معنى أن نتعلم أن نتطاول ونتجرأ على دين الله، ليس هذا والله هو المقصود بالتعلم والتثقف والتنور. لا يمكن لعاقل مسلم يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله على بصيرة أن يطلب من المرأة ألا تتعلم، بالعكس نحن نريدك أن تكوني في أعلى مكان، أنا لا أريدك أن تكوني جاهلة. فعلا إن الجهالة مرة كالعلقم، ولله در من قال، نسمعها مرة ثانية، أنا لا أريدك أن تكوني جهولة، أنا لا أريدك أن تكوني جهولة، إن الجهالة مرة كالعلقم، فتعلمي وتثقفي وتنوري، والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي. دعونا من الجدل، دعونا من الجدل، اقنعني يا مولانا، هذا جدل، ألفاظ وعبارات وكلمات تدل على قائلها أن الذي يتكلم بها من المجادلين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وحثنا ومدح من ترك المراء الجدل وإن كان محقا، فما ظنكم أصلا بمن يجادل بالخطأ وبالباطل ويرد الحق. أختي يا بنت الإسلام لا تقول اقنعني في أمر من الأمور التي فيها فريضة من الله، لا تقول لي أنني أعلم بنفسي من غيري، نقول الله أعلم بك وبنا من أنفسنا. لا نقول مثلا أننا ما زلنا صغارا فالموت يأتي بغتة، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذا قلت يا أختاه أن المسألة هي في القلب، نقول ليس هناك حجاب نسميه حجاب قلب وحجاب صدر وحجاب رأس وحجاب سبحان الله مفاصل. الحجاب للمرأة معروف، والمرأة في الإسلام كلها غالية، المرأة في الإسلام كلها غالية، هي أغلى، هي أغلى من أي امرأة في أي أمر آخر أو أي تشريع آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا فلا بد أن تطيع. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، في ختام الأمر أقول لأخواتنا لا بد لنا من اتباع أمر الله ولا نجادل، ولنتعلم من السلف الصالح. سيدنا عمر بن الخطاب هل كان يقول اقنعوني في أمر من أمور في أمر من أوامر الله أو أوامر النبي محمد؟ كان بينزل على الحجر الأسود يقبله، ينزل كده يقبله ثم يقول أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هكذا فعل الصحابة سمعا وطاعة. الخير والفائدة تأتي من هنا، لكنني في النهاية أدعو الله أن يتوب على جميع أخواتنا وأمهاتنا، وأقول بآية من كتاب الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا تجادلي يا أختاه، والله إن طريق الخير في سمعا وطاعة لأوامر الله. أحباب النبي، الكلام عنوان صاحبه، ودليلك في الكلام عنوانك. تكلمت أعرف من أنت، فاترك الجدل وتعالوا بنا نسير على طريق الله وطريق رسول الله. وإلى لقاء آخر، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.